ذو العرش المجيد فعال لما يريد ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. جزاكم الله خيرا. أول هذه الفوائد من هذه السورة العظيمة بعدما بينا سعة رحمة الله جل في علاه وفضله وكرمه وجوده على عباده، قد قبل القليل من العمل وغفر الكثير من الزلل سبحانه جل في علاه، فإنه حتى لمن عصاه لمن كفره وجحد نعائمه فإنه قد فتح الباب على مصراعيه توبة ورحمة وفضلا وكرما وجودا منه على هؤلاء العصاة الذين أضرموا النار وأحرقوا أولياءه، مع ذلك فتح لهم الباب حتى يتوبوا إلى ربهم حتى يؤوبوا حتى يرجعوا إلى الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الله تعالى: ثم لم يتوبوا، وثم للتراخي يعني فتح لهم الباب حتى يتوبوا إلى الله جل في علاه. هذه الفائدة الأولى قد فصلناها وتكلمنا عنها على بيان سعة رحمة الله جل في علاه، لكن الفائدة الخفية أو اللطيفة الخفية في هذه الآية هو في قول الله تعالى: ثم لم يتوبوا، بأن توبة القاتل مقبولة، أو للقاتل توبة، للقاتل توبة، بأنهم فتنوا المؤمنين قتلوهم، أضرموا النار، خدوا الأخاديد وأضرموا النار وقتلوهم. إن الذين فتنوا المؤمنين بعدما قتلوا المؤمنين والمؤمنات لعظم حرمة دم المسلم المؤمن عند الله جل في علاه عظيمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل أو سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي سبحانه جل في علاه. ومع ذلك قال: ثم لم يتوبوا، فإذا لو تابوا لقبل الله توبتهم. وهذه التوبة بالإجماع من الكافر مقبولة، أن توبة القاتل إن كان كافرا فهي مقبولة بالإجماع ولا خلاف في ذلك، لأن الإسلام يجب بكل ما قبله حتى ولو كان في القتل. واختلفوا فيما بينهم إن كان القاتل مسلما، إن كان القاتل مسلما وقتل متعمدا، قتل المسلم متعمدا، فهل له توبة أم لا؟ فاختلف العلماء في ذلك على قولين: قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن قاتل المسلم له توبة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، آمن إيمانا كاملا في المسلم وآمن من الكفر إلى الإسلام في المؤمن، فهي في الجاهل أو الكافر فهي عامة في كل أحد، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وأيضا قال الله جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل دون ذلك فهو في مشيئة الله جل في علاه، وما كان في مشيئة الله بين أن يعذب أو يغفر فمغفرة الله أرجى وهي أقرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله كتابا عنده فهو فوق العرش، أو عنده فوق العرش، رحمتي سبقت غضبي. وأيضا هذا بالنسبة للآيات، وبالنسبة للأحاديث فكثيرة جدا، فعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان ولا يملأ في ابن آدم إلا التراب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تاب تاب الله عليه، أو قال: من يتوب يتوب الله عليه، فمن تاب تاب الله عليه. وهذا على العموم إذا أخذنا بطرف الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تاب تاب الله عليه، سواء كان زانيا، سواء كان قاتلا، سواء كان سارقا، سواء كان قاذفا، من تاب تاب الله عليه. ففيها دلالة أيضا على أن التوبة مقبولة عند الله جل في علاه. ومن ذلك أيضا في من الأدلة على توبة القاتل أيضا هو شريعة من قبلنا، حديث كثيرة في ذلك، حديث الصحيحين، الرجل الذي قتل 100 نفس وذهب إلى الجاهل العابد يسأله قال لي من توبة؟ قال لا توبة لك، قتلت 99 نفسا وتريد توبة؟ لا توبة لك. فأكمل به 100. فلما ذهب إلى العالم النحرير، انظروا إلى فضل العالم والفرق بين العالم والجاهل، الجاهل هذا وإن كان زاهدا عابدا ليل نهار، أنا أقول كما قال الإمام أحمد وأحفر ذلك على صدري، يعلمها من يعلمها، يجهلها من يجهلها، يعمل بها من يعمل بها، ويتركها من يتركها. أحمد يقول العالم الفاسق للأمة أنفع من العابد الزاهد الجاهل، العالم الفاسق الفاجر أنفع للأمة. يعني عليك أن توقر وتوجل هذا العالم الفاسق الفاجر، لأن العالم الفاسق علمه للناس يهدي الناس إلى ربهم جل في علاه، وفسقه على نفسه. أما العابد الجاهل عابد زاهد يتعبد لله جل في علاه ليل ونهار، وهو يشف الأمة الكفر والشرك بالله جل في علاه بجهله بعدم معرفته، أهو قنط العبد من الله جل في علاه. ولذلك العلماء قالوا استحق القتل، استحق القتل بجهله، جهل وأرضاه هو الذي لما استفتي وكان جاهلا أفتى بإيش؟ بجهل فقتل. قال وكيف تتوب وكيف تكون لك توبة وقد قتلت تجرأت على 99 نفس؟ إيش اللي حدث؟ مات مستحقا لهذا الموت. لما؟ لجهله. أما العالم فنسأل الله للعلى أن يشيع في هذه الأمة العلماء الذين نستنير به. فانظر جاهل أفتى بغير علم، فلما أفتى بغير علم أرضاه جهله إلى الموت، فذهب إلى العالم فقال ومن يحبس عنك التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يطيعون الله فأطع الله معهم، وجره إلى التوبة. الغرض المقصود أنه قال ومن يمنع عنك التوبة، وهذه شريعة من قبلنا، وجاءت شريعتنا مقرة لهذه الشريعة تدل أيضا على أن القاتل وإن قتل 99 نفسا فإن له التوبة، وهذا كما قلنا باتفاق الأئمة الأربعة وهو الراجح الصحيح. أما القول الثاني قول الأول قول الجمهور، أما القول الثاني فهو قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فقال وهذا القول أصله لزيد بن ثابت شيخ ابن عباس، زيد بن ثابت يقول القاتل لا توبة له، قال القاتل لا توبة له، واستدل على ذلك بالكتاب والسنة والنظر بالأثر والنظر. أما بالكتاب فاستدل بقول الله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فغضب الله عليه ولعنه يعني طرده من رحمته. وأيضا استدل على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحس سما أكل سم، قتل نفسه بالسم، من تحس سما فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ومن قتل نفسه بحديدة فهو بحديدتي يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فقال هذا التصريح بأنه يخلد في نار جهنم قاتل النفس وقاتل الغير من باب أولى. وأيضا استدل على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. ما معنى الموبقات؟ إيش الموبقات يا دكتور أيمن؟ يعني إيه مهلكات يا دكتور أيمن؟ طيب ليش يستدل بها القوم على أن هذا فيه دلالة على أن التوبة القاتل غير مقبولة أو لا توبة لقاتل؟ هو أنا مسألك في توبة ولا مش توبة، مسألك وجه الدلالة عند القوم الذين قالوا بأن هذا الحديث دلالة واضحة على أن القاتل لا توبة له. قال اجتنب السبع الموبقات وذكر منها قاتل النفس من وجهين. الوجه الأول أنه إذا قال الموبقات يعني المهلكات، المهلكة الأصل الأصيل فيها أنها أحاطت به هلكة من جميع جوانبه إلا ما دل الدليل على الإخراج، وأيضا بالاقتران مع الشرك، لأنه قال اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله، وذكر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه حتى إلا أن يصيب دما حراما، أو قال حتى يصيب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح ضاع كل الخير الذي كان فيه. فما زال في فسحة من دينه وفرج إلى التوبة والأوبة والرجوع إلا أن يصيب دما، إذا أصاب دما حراما بلح ما يستطيع أن يرجع إلى ما كان عليه من فسحة في أمر دينه. واستدل أيضا على ذلك يعني من بعد حديث أسامة رضي الله عنه وأرضاه عندما كان في غزوة من إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وفر منه رجل فأراد أن يقطع أن يقتله فقال لا إله إلا الله فقتله. فلما قتله بعدما قال لا إله إلا الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مكررا أقتلته بعدما قالها؟ أقتلته بعدما قالها؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله عند ربك يوم القيامة؟ ثم قال في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت بمنزلتي قبل أن يقول هذه الكلمة وهو بمنزلتك بعد ما قال هذه الكلمة. والدلالة الأخيرة التي استدلوا بها دلالة النظر، قالوا بالنظر بأن التوبة لا تكون إلا بشروط وبنود وقيود، من هذه الشروط والقيود تمام التوبة لابد من رد المظالم إلى أهلها، يعني إن كانت التوبة من مظالم في حق الآخرين لابد من رد المظالم، فكيف يرد المظلمة العظيمة لصاحب المظلمة؟ والمظلمة هنا إيش؟ الروح، الروح، الروح كيف يردها؟ كيف يردها على الإنسان؟ هل يملكها أحد؟ لا يملكها أحد، أن له ذلك، فقالوا إذا كان أن له ذلك ولا يستطيع أن يرد الروح لصاحبها فإنه لا تتم توبته، فإذا لا تقبل هذه التوبة. وهذه من أوجه الأدلة التي استدلوا بها، والصحيح الراجح من القولين هو القول الأول، وأن توبة القاتل مقبولة، وأن للقاتل توبة، بل هو في مشيئة الله جل في علاه لأنه لم يأتي شركا ولم يأتي كفرا، فلذلك توبته مقبولة، فمن تاب تاب الله عليه، وقد تاب من قتل 99 نفسا بل أكمل 99 أكمل به 100، ومع ذلك جعل الله له توبة، بل جعل له معجزة خالدة إلى يوم الناس هذا، بل إلى يوم القيامة، بأن الله جل وعلا أمر الأرض التي كان سيذهب إليها ليتوب أن تقترب، والأرض التي يعني صار منها وكان فيها المعصية أن تبتعد لما اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فتوبة القاتل يعني للقاتل توبة، هذا الراجح الصحيح عند علمائنا بالاتفاق الأئمة كما قلنا. وأما قول ابن عباس فضعيف، وقول زيد بن ثابت أيضا ضعيف. الرد على الأدلة التي استدلوا بها، الدليل الأول والدليل الثاني من الكتاب والسنة، ومن قتل مؤمنا متعمدا، وأيضا يعضد بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال خالدا مخلدا فيها، فالعلماء حاروا وكاروا في مسألة خالدا، ما هو لو قتل نفسه فهو خالد، لو قتل غيره فهو خالد مخلد في نار جهنم، فقالوا الخلود هنا لابد أن يوجه، مع أن أهل السنة والجماعة اتفقوا على أمر واحد، إيش هو؟ يبقى اللفظ على ظاهره إلا أن تأتي قرينة تؤوله، والظاهر أنه سيخلد فيها، فنقول لها توجيهات. التوجيه الأول قالوا هذا في حق المستحل، هو خالد في النار، لكن في حق الذي استحله، قتل أخاه متعمدا واستحل القتل، لا يعتقد التحريم، لا ده استحل القتل، وهذا أضعف الأقوال وأضعف التوجيهات. لما؟ لأنه لو استحل القتل قتل أو لم يقتل، باشر القتل أو لم يباشر القتل باستحلاله يخلد في نار جهنم. لما؟ كأنما قتل الناس جميعا، لا خطأ، ماشي يا باشمهندس. الله يحفظك. هو في لا، ربوبية الله، نازع الله في ربوبيته. هو طبعا الاستحلال له أوجه، إذا استحل القتل فقد كذب الله أولا ورد على الله شرعه، بل وشرع للناس شرعا آخر، فنازع الله في ربوبيته جل في علاه فكفر من هذا الأمر، يعني كفر كفرا من وجه الربوبية، فلذلك باشر القتل أم لم يباشر فهو كافر، أولا كذب الله ورد على الله شرعه وشرع من الله شرعا آخر، فنازع الله في صفة من صفاته، ومن نازع الله في صفة من صفاته كفر وخرج من الملة، فلذلك هو أضعف التوجيهات هو هذا التوجيه. الثاني قالوا نعم هو على ظاهره خالدا مخلدا فيها، لكنه خالد بخلودها، خالد بخلودها، فإن كان قاتلا مسلما فسيدخل نار الموحدين، فإذا دخل نار الموحدين خالد فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا فيها، خالد بخلود هذه النار، وسيأتي يوم على هذه النار تكون خاوية فتفنى، على الراجح عند أقوال أهل العلم سيأتي يوم أن تكون خاوية، يشفع المؤمنون ويشفع المتقون ويشفع الأنبياء والمرسلون والملائكة، ويشفع رب العالمين سبحانه جل في علاه، فيقبض قبضة فيخرج كل من قال من النار، كل من قال لا إله إلا الله ولم وإن لم يعمل خيرا قط. فإذا ستصير يصبح يوما هذه النار خاوية فتفنى بعد ذلك، فيكون الخلود هنا هو خالد بخلود نار جهنم. والتوجيه الثالث أن معنى الخلود لغة هو طول المكث، ففيها دلالة أن أكثر الموحدين عذابا هم القتلة، هم أكثر الموحدين عذابا في نار جهنم، فمنهم من يعذب بالزنا، منهم من يعذب بالسرقة، منهم من يعذب بالقذف. أكثر وأشد عذابا للموحدين هم القتلة، أكثر الناس أو أكثر الناس أو أشد الناس عذابا هم القتلة. فيكون الخلد هنا بمعنى طول المكس. ونحن نخرج من كل هذه التوجيهات على أن الأدلة الصحيحة التي حملتنا على هذا التوجيه، لأن عندنا أدلة محكمات على أن من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، صادقا من قلبه دخل الجنة، مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. ولذلك كان معاذ يقول أفلا أبشر الناس، قال لا إذن يتكلوا. فالغرض المقصود من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، يعني خرج يوما من النار. فهذه أدلة محكمات. فإذا إذا جاءتني أدلة على أن المسلم سيخرج في نار جهنم لابد من توجيه هذه الأدلة. والصحيح أن نقول هي على ظاهرها ولا نؤولها، لكننا نقول الحكم لابد أن يتوفر له أسباب وينتفي عنه موانع، وتوفر الأسباب من قتل أو كفر أو شرك بالله جل في علا، هذه أسباب للخلود في نار جهنم، هذه الأسباب إن توفرت فالحكم يتواجد بشرط آخر وهو انتفاء الموانع. قد توفر السبب للخلود ألا وهو قتل النفس بغير حق، قال سلم خالدا مخلدا فيها توجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، فهذا السبب يخلده في النار وجاء المانع يمنعه من الخلود. إيش المانع؟ لا إله إلا الله، توحيده، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. إذا توفرت الأسباب لكن جاءت الموانع لم تنتفي. من هذه الموانع القوية حقيق هي قوية ألا وهي أن يقول لا إله إلا الله، كما في حديث صلة قال له لا يعرفون صلاة ولا صيام إلا لا إله إلا الله، قال وتنفعهم لا إله إلا الله ولا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا حج، قال تنفعهم يا صلة أو تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فبشرني أن من مات من أمتي على لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر، قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر، وإن زنى وإن شرب وسرق وشرب الخمر، قال وإن زنى وإن شرب الخمر وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر. فإذا الموانع جاءت، فهذه الموانع منعت من الخلود في نار جهنم، ألا أنه كان موحدا لله جل في علاه، ويأبى الله أن يبقي موحدا في النار ويسوي بين من أشرك به وبين من أخلص التوحيد لله جل في علاه. فهذا التأويل للدليل الأول الذي استدل به العلماء. الدليل الثاني الذي استدلوا به وهو اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا المهلكات، هذه لا دلالة لهم فيه، فهي مهلكات لأنها تودي بصاحبها إلى هوة سحيقة، إلى غضب الله جل في علاه، إلى أن يعذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أتى بهذه القدرات من زنا وقتل وسرقة، فمن أتى من هذه القدرات شيئا فتاب فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. فإذا هو لا يخرج في نار جهنم لو أقيم عليه الحد في الدنيا انتهى ونجى ولم يسأل يوم القيامة. طب ما أقيم عليه الحد؟ قال فمن كان في ستر الله جل في علاه فهو إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. يبقى إذن القاتل إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. فإن دخلت المسألة في المشيئة فعندنا الراجح رجاء في ربنا أن الرحمة تسبق الغضب، رحمتي وسعت كل شيء، كتب كتابا عنده فوق العرش رحمتي سبقت غضبي. فإن تردد الأمر بين العذاب وبين المغفرة فاعلم أن المغفرة تنادي عليك، لأن الله أرحم بالعبد من نفسه بل من أمه التي ولدته. وأما بالنسبة للدليل النظري الذي استدل به ابن زيد بن ثابت وابن عباس وهو كيف يرد عليه روحه، نقول هذه ممتنعة، لا يصح ولا يمكن للإنسان أن يرد عليه روحه، لأن الروح يملكها من بريها خالقها سبحانه وتعالى في علاه. لكننا نقول استعادة لرد الحقائق لرد الحقوق أن الله يتكفل لهذا فيرضيه عن هذا، والدلالة على ذلك واضحة جدا، يعني يرضي المقتول عن القاتل فلا يطالبه بروح فيرضيه عنه حتى يأخذ بيد أخيه ويدخل الجنة، والدلالة على ذلك واضحة جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربكم يعجب ربكم من رجلين اقتتل قتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. وطبعا التفسير في الرواية الأخرى رجل كافر قتل مسلما ثم أسلم الكافر فقاتل فقتل فهذا يأخذ بيد هذا ويدخلان الجنة، يعجب ربكم من اثنين كان واحد منهما كاد يهلك لكنه سيدخل الجنة. فإذا الله يرضي على ذلك ويدخله بعد ذلك الجنة. إذن هذه أول فائدة من هذه السورة العظيمة، وهي قول الله تعالى ثم لم يتوبوا أن القاتل له توبة، فإن كان كافرا فبالإجماع، وأما إن كان مسلما فالخلاف الذي بيناه وهو خلاف ضعيف جدا، والصحيح الراجح أن له توبة، وإن قتل حتى من المحارم وإن كان أعظم سيئة وخطيئة لكنه له التوبة. الفائدة الثانية قول الله تعالى وهو الغفور الودود. في تفسير السورة قلنا الودود أكثر المفسرين على أنه الواد، يعني الذي يود أولياءه وأهل طاعته، وكما قال الله تعالى إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ففاعل بمعنى أو قل فعول بمعنى فاعل، وقلنا أيضا بمعنى هو فاعل ومفعول، ودود فعول بمعنى فاعل يود أحبابه وأولياءه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأكثر مما افترضته عليه، إلى آخر الحديث. وأيضا هو مودود يعني محبوب، تأله القلوب تحبه القلوب، يمتلئ القلب إيمانا إذا امتلأ حبا للرحمن جل في علاه. هناك تفسير ابن عباس عظيم جدا لابد أن نأخذه هنا في الحسبان ونجعله من الفوائد المستنبطة، قال الودود هو الذي لا ولد له، الودود هو الذي لا ولد له، تكملة للصفات التي بيانها الله جل في علاه العزيز الحميد وأيضا ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فكل هذه الصفات يعني نقول تتفق مع قول ابن عباس في أن الودود معناه الذي لا ولد له. إذن توحيد الله جل في علاه، هذه السورة فيها أكمل الصفات لله جل في علاه، وهي تشير إلى توحيد الله الذي هو قضية الكون. ما خلق الله الكون إلا لتوحيده جل في علاه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون، عند قول كثير من أهل التفسير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسل الله رسولا إلا أوحى إليه أنه لا إله إلا هو، فلا بد من عبادته والدعاء إلى ذلك كما في سورة الأنبياء وغيرها من السور. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يوحدوا الله، أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أو حتى يقولوا لا إله إلا الله. وأيضا في الصحيح لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله، أن يوحدوا الله جل في علاه. فقضية الكون توحيد الله، وهذه الآية آية عظيمة ترد على النصارى الذين ينسبون الولد لله جل في علاه، يسبون ربهم يشتمون ربهم بأن ينسبون له الولد. وإن كان السياق في الرد على أهل مكة ومعهم أهل النجران النصارى الذين ينسبون الولد، لكن السياق هو الرد على أهل مكة وتحذير أهل مكة الذين ساموا أهل الإسلام أشد العذاب، قتل أصحاب الأخدود، والمعنى وقتل أهل مكة مما يفعلون من بأهل الإيمان من التنكيل والعذاب. ونحن نقول أيضا هنا الله جل وعلا يحذر أهل مكة لأنهم ينسبون له الولد، توافقون؟ من الذي قال نعم؟ اللي قال نعم يرفع أيده. جيد، ثلاثة أربعة ينسبون له الولد، توافق؟ إيش الدليل؟ خطأ فاحش، كنت ستقول مثله توافقتما بعد أحسنت لا فضة فوق. هم ينسبون الملائكة لله، يقولون هم بنات الله، هم جعلوا الملائكة إناثا، ادعوا أنهم بنات الله جل في علاه. فهنا الله جل وعلا يبين لهم هو الغفور الودود الواحد الذي ليس له ولد، لا إناث ولا ذكور. فهنا كانوا ينسبون الملائكة لله على أنهم إناث لله جل في علاه، فهو رد عليهم ورد على الذين ينسبون عزيرا لله أو ينسبون المسيح لله، وكان بقرب أهل النجران كانوا بقرب من هؤلاء وعلى علاقة مع أهل الكتاب يؤلف بعضهم بعضا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقضية الكون كما قلنا هو توحيد الله جل في علاه، لذلك قال الله جل في علاه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا مستعجبا مستنكرا قال ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله جل في علاه يسبونه ينسبون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه. ولذلك كان عيسى عليه السلام هو الذي ينكر على النصارى كيف ينسبونه لله جل في علاه، وكان يناديهم ودائما يحذرهم من هذه النسبة، وهو يقول اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقد قال الله تعالى خاتما هذا القرآن العظيم بصورة جعلها تعدل ثلث القرآن، وما تعدل ثلث القرآن إلا أنها تتحدث عن صفات الرحمن. قل هو الله أحد، الله الصمد، الذي تأكيد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك كان العلماء وهم يقولون إذا دعوت الله جل في علاه فقلت ولا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، قالوا أعظم الثناء على الإطلاق مستنبط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والأنبياء من قبلي في هذا اليوم يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وحي لا يموت بهذه الخير وهو على كل شيء قدير. فلذلك العلماء قالوا من شهد الله أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله دخل الجنة على ما كان من عمل كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن هذه القضية العظيمة التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، وهي قضية الكون، قضية توحيد الله جل في علاه. لذلك بيّن الله كما كررت أكثر من مرة في هذا الدرس، لأن هذه المسألة مسألة فرض عين على كل إنسان، أن الأمان التام والهداية التامة للقلوب وللأبدان وللجوارح لا تكون إلا بتمام التوحيد لله جل في علاه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال أبو بكر يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال لا ليس ذاك، يعني ليست المعصية وتعدي الحدود، لا. قال ألم تسمع قول الحكيم أو العبد الصالح لابنه لقمان لما قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ إذن يستنبط من هذه الآية العظيمة هو توحيد الله جل في علاه، هي قضية الكون، يرد بها الله جل في علاه على أهل مكة بعدما حذرهم قتل أصحاب الأخدود، بمعنى قتل أهل مكة، فقال هو الغفور الودود، يعني الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد سبحانه جل في علاه. نعوذ به أن نشرك به شيئا نعلمه، ونستغفر لما لا نعلمه. أيضا من الفوائد المستنبطة في ذلك الرد على بعض الطوائف الذين يزعمون بأن ديننا ناقص، بأن قرآننا ناقص، بأن هذا القرآن ما تم حتى الآن، ومن قال بهذا الكلام فقد جاء شيئا إدى، فقد أتى بكفر مبين، جاء ببهتانا وزورا وكفرا مبينا. ولا أستحي أن أقول من لم يقل ذلك يخرج من دائرة الإسلام، هذا لا يحتاج إما لا يحتاج إلى إقامة حجة ولا إزالة شبه. من قال بأن القرآن ناقص وأن هذا القرآن ربعه فقط هو الذي بين أيدينا وأن هذا القرآن يعني لم يكتمل حتى الآن كفر كفرا بواحا، لأنه قد كذب الله فيما قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وهنا عندنا قال الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، من الزيادة والنقصان. فمن قال زاد القرآن زيد فيه فقد كفر لأنه كذب الله، ومن قال إن القرآن ناقص أو نقص أعوذ بالله من الخذلان فقد كفر لأنه كذب الله جل في علاه في قوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وهذه أيضا فيها المنة العظيمة من الله على هذه الأمة على غرار المفارقة والمميزة بيننا وبين الأمم السابقة، إن الله تكفل بحفظ ديننا، بحفظ سنة نبينا، بحفظ قرآننا، وجعل وكل للرهبان والأحبار حفظ التوراة والإنجيل، فضيعوا لما وكل الأمر إليهم الله جل في علاه، ضيعوا ذلك وحرفوه وزيفوه. أما ديننا بفضل الله جل في علاه لا تحريف فيه ولا زيادة ولا نقصان، لأن الله هو الذي تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. من هذه الفوائد أيضا في قصة أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، بينا طرفا من الفوائد قبل ذلك، واليوم نبين الفوائد الجلية التي أيضا في هذه القصة العظيمة، القصة التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم أو رواها صهيب الرومي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. من هذه أولا من الفوائد إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه سبحانه جل في علاه. القصة كما بينا ملك له ساحر، هذا الساحر كبر به السن فقال للملك ائتني بغلام أعلمه السحر يكون خليفة وريث له. أهل الشرور أيضا لا يصبرون على ذلك، شوف أهل الشرور يصبرون، أقول لا يضيعون، يصبرون حتى ينشئوا نشأ آخر ليفسدوا في الأرض. فقال ائتني بغلام يتعلم السحر. فانظر إلى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكان الغلام يذهب إلى الراهب يذهب إلى الساحر وفي الطريق لقي بالراهب. فإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، إن الله هيأ الأسباب حتى يسمع الغلام الراهب فالتقي بالراهب فيتعلم علم الراهب فقلبه يذهب إلى ربه جل في علاه فينجر دين الله جل في علاه وينصر دين الله حتى أن الأمة بأسرها قد أسلمت على يدي هذا الغلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطريق لقي الراهب. فالله جل وعلا هيأ السبب حتى يلتقي الغلام بالراهب وسط الطريق قبل أن يصل إلى الساحل. إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. وهذا في شرعنا كثير. وأيضا مسألة الناقة البقرة التي ضربها جعلها الله سببا ليعلم أن الراهب هو الذي على حق. من ذلك الأدلة على ذلك قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. يهيئه الله جل وعلا ييسر له الطاعات ويبعده عن الطالحات يوفقه الله جل في علاه فبيسمع وبيبصر وبيبطش. فإن الله جل وعلا يوفقه ويسدده إلى الخيرات ويجنبه الطالحات بحال من الأحوال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا عسله. قال وما عسله يا رسول الله؟ فقال إذا أحب الله عبدا هيأ له الأسباب. قال إذا أحب الله عبدا وفقه هيأ له هذه الأسباب لأنه أحبه ليقبضه على ما يحبه. قال فوفقه إلى عمل صالح فقبضه عليه. إذا عمل هذا العمل الصالح قبضه عليه. وفي الشرع نظائر كثيرة جدا لمثل هذه القاعدة العظيمة وهي قاعدة إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. في غزوة بدر الكبرى ما كان بحال يريد النبي صلى الله عليه وسلم قتال أهل مكة وما كان بحال يريد هذه الغزوة بحال ولا هو ولا أصحاب. ولذلك قال الله جل في علاه إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم. في أول السورة أيضا وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. ما كانوا يريدون الغزو بحال من الأحوال. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا ليريد العير. لكن انظر كما قال الله جل في علاه ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وانظر إلى تهيئة الأسباب ليحدث يوم الفرقان يحدث النصر للمسلمين وتؤسس الدولة الإسلامية وتسمع بها المدائن والأمم والأمصار فيرعبون من النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر تهيئة الله للأسباب. أرى الله جل وعلا كما قال يريكهم الله في منامك قليلة أيضا الله جل وعلا مع المؤمنين أراهم هؤلاء الكافرين في قلة لا في كثرة مع أنهم كانوا ثلاث أضعاف. وأيضا أغرى الله الكافرين بالمؤمنين بأن أراهم بأنهم في ضعف وفي قلة حتى يتجرأ أهل الكفر فيقتحمون صفوف المسلمين والعكس بالعكس وأيضا يتجرأ أهل الإسلام فيقتحمون صفوف الكفار. فهيأ الله هذه الأسباب ليقع يوم الفرقان ليقع النصر للمسلمين. قال الله تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. من ذلك أيضا إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. أراد الله جل في علاه الرفعة لأمة كادت تفنى كادت تخلط في نار جهنم كادت تهلك كادت تقع في هوة سحيقة أمروا عليهم امرأة وهذه أول البلايا. ثم بعد ذلك كفروا وأشركوا بالله جل في علاه وهذه ثاني البلايا فكادوا يهلكون. لكن لما أراد الله جل وعلا هدايتهم هيأ لهم الأسباب. من؟ ملكة بلقيس. ملكة بلقيس كانت تتأمر عليهم وقد قال إن سلم أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة ومع ذلك هيأ الله الأسباب لتدخل في الإسلام. غاب الهدهد وكان قل الحسم والحزم من سليمان عليه السلام يعني بيّن أنه لا يذبحنه أو لا يعذبنه عذابا شديدا إلا أن يأتي بعذر مقبول عند سليمان عليه السلام لأنه كان في الوقت لابد أن تحشر الطيور والجن وكل أحد أمامه بحسم وحزم. فلما تخلف الهدهد توعده سليمان عليه السلام وهذا التوعد تهيئة للأسباب لما حتى يكون متحفزا حتى يكون منتبها لما سيأتي. فيأتي الهدهد وهو متحفز سليمان عليه السلام ليعذبه أو يرى العذر الذي عنده فيأتي أيضا بقوة ضارية الهدهد ويتكلم بثبات عجيب وبعلم أمام نبي من أنبياء الله جل في علاه وهو سليمان أعظم خلق الله في هذا الوقت وفي هذا الحين وفي هذا الآن. ودخل عليه قال أحط بما لم تحط به علم. فانظر يعني يبين له أنني على علم أنت لا تعلمه الآن مع أن الله أعطاك ما أعطاك من القوة ومن التسخير في كثير من المخلوقات. فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم إلى آخر الآيات. فلما علم ذلك بعث بالكتاب إليها ثم أتت مسلمة صاغرة بين يدي سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هيأ الله الأسباب لتدخل في الدين ولا تهلك هي وقومها. أيضا من ذلك إسلام الدبة التي كانت في طريق الغلام أيضا هيأها الله جل في علاه حتى ينتشر صيته بين الناس. عندما جاءت بقرة أو قل جاء وحش كاسر واقف يسد الطريق عن الناس، لا يستطيع أحد أن يذهب يمينا ولا يسارا، ولا أن يمر خلفه، ولا أن يأتي الذي خلفه إلى الأمام. فقام الغلام فأخذ بحجرة صغيرة أمام الناس، فقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه البقرة، أو قال فاقتل هذه، فألقاها فقتلها. فهنا هيأ الله السبب حتى ينتشر صيته بين الناس وتظهر الكرامات، كما سنبين في الفائدة الثالثة، وتظهر الكرامات أمام الناس فيعتبرون له عبرة ويجعلون له وقارا وتبجيلا ويكون معروفا بين الناس، حتى إذا قال بعد ذلك يسمع. فهيأ الله القلوب وشربت الأعناق والأذهان متفتحة لترى مكانة هذا الرجل، ثم بعد ذلك هيأ الأسباب أكثر ليدخل قلوب الناس أن الله أجرى على يديه الشفاء للأبره والأكمة والأبرص إلى آخر القصة المشهورة. فهذه تهيئة من الله جل في علاه، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. فإن أحب الله عبدا حبب في قلبه لقاءه عند موته ووفقه لأن يقبضه على عمل صالح والأعمال بالخواتيم. من الفوائد المستنبطة من هذه القصة العظيمة أيضا أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة، وهو الاعتقاد في الكرامات، الاعتقاد في الكرامات، وهذه الكرامات للأولياء. والولي بالكرامة لا يمكن أن يرتقي لدرجة النبي أبدا بحال من الأحوال، بل النبي فوق الولي بألاف، بل هو بكل الأولياء. ونحن نرد على من يقول بأن الأولياء أفضل من الأنبياء وأقل من المرسلين، فالنبوة الولاية برزخ بين النبوة وبين الرسالة، هذا كلام لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال، هذا رفع يعني مخالفة صريحة لله جل في علاه ولأوامر الله بل وللسنن الكونية. قال الله جل في علاه: يؤتي كل ذي فضل فضله، وفضل النبي على الأمم بآثر أنه أفضل من كل أحد يأتي بعده إلا الأنبياء والمرسلين. الغرض المقصود في هذه القصة فيها إثبات الكرامات، والكرامة هي المعجزة الخارقة، الأمر الخارق على الطبيعة، يخرج عن الطبيعة أو الناموس كما يقولون، يقول بعضهم أو يحمل البعض أن يقول ذلك. فالأمر الخارق للعادة هو الكرامة أو المعجزة، فالأمر الخارق للعادة هو الكرامة. والناس بالنسبة لخوارق العادات أصناف ثلاثة: أنبياء وأولياء ومرض شياطين، أنبياء وأولياء وفسق فجر. خارق للعادة، نعم خارق للعادة، تراه يطير في السماء يمشي على الماء، تراه يأخذ السيف فيدخل في بطنه ويخرج من الخلف ولا يموت أمامك، تراه يأخذ السكين فيخرجه من الخد إلى الخد الآخر أمامك، بل يعني يحرق نفسه بالنار وهو أمامك لا يحترق. هذه موجودة، موجودة خوارق العادات. أصناف الناس بالنسبة للخوارق ثلاثة أقسام: القسم الأول الأنبياء والمرسلون، وهؤلاء تسمى في حقهم الخارقة للعادة تسمى معجزة، تسمى معجزة لأن الله يعجز بها من يتحداه. وهي لما تكون للنبي معجزة؟ لأنها يتحدى بها، يأتي النبي فيصرح ويقول أنتم أردتم معجزة، كما قال موسى عليه السلام بملء فيه، قال: أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فتحدى بها، تحدى بها. فإذا المعجزة الأنبياء والذي يتحدى بها. والصنف الثاني أولياء، والأولياء تكون كرامات لهم مبشرات خير، لهم عند الله مكانة فرفعهم الله بهذه المكانة وأكرمهم بهذه البشارات، بشارات لهم، لكن هؤلاء الأولياء لا يتبجحون بها، لا يتحدون بها، بل الأولياء يخفون أنفسهم ويخفون هذه الكرامات حتى لا يعلمها أحد كما سنبين، لا يطلعون الناس عليها ولا يحبون أن يطلع الناس عليها، لأن النفس وإن كانت تشتاق للكرامة لكن الرب يرضى بالاستقامة. فلذلك الأولياء تشتاق أنفسهم للاستقامة لا بالكرامة، فلما اشتاقت أنفسهم للاستقامة وأتوا بمواد الاستقامة الطاعات والبعد عن المحرمات أعطاهم الله الكرامات. فلما كما قلت عاشوا في الاستقامة أخذوا الكرامة. وبعض الناس الذين يتزهدون ويعيشون في واد، والناس يعيشوا ويعيشون في وادي يلبسون الرصة من الثياب يريدون الكرامة لا يريدون الاستقامة، لذلك تراهم أبعد الناس عن سنة المرسلين، أبعد الناس عن الكتاب والسنة، فهم يريدون كرامة لا يريدون استقامة. الغرض المقصود الكرامة تكون للأولياء يخفونها قدر إمكانهم كما كان يفعل السلف الصالح. الثالث، الصنف الثالث، فسق فجر، خارق العادة تحدث معه، كما قال ابن تيمية: يستخدمون الشياطين فيأخذه ويطير به إلى مكة يوم عرف أن تركته تضرب أكباد الإبل، عندما ذهبت تحج وفي عرفة يأتي يسلم عليك وأنت تستغرب من أين أتى؟ ممكن الشيطان يطير به ويطوف، نعم يطير به، بل يطير به أمام الناس ويطوف به بالكعب، يحدث يحدث. رأينا الناس تمشي على البحر، رأينا الناس تفعل أشياء لا يمكن أن تتصور، لكن الحمد لله على العلم، كنا نعلم أن هؤلاء ليسوا من أهل الله بحال من الأحوال. وقد وضع لنا الشافعي ميزانا عظيما لنغرب للناس، لنخرج ونميز بين النقاوة وبين النخالة. قال الشافعي: إن رأيت الرجل يطير في السماء أو يمشي على الماء فاعرضه على الكتاب والسنة، فإن وافق الله ووافق رسوله فهي كرامة من الله جل في علاه، وإن خالف الكتاب والسنة فاعلم أنها من تلاعب الشياطين، واعلم أنه يستخدمه الشيطان يتمتع به وهو يتمتع بالشيطان، كما قال الله تعالى حاكيا عنهم وقالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فانظر هؤلاء يتمتعون بهم لأنهم فسقة فجرة يصرفون العبادات لهم فيفعلون لهم خوارق العادات. هنا إثبات الكرامات من هذه القصة كثيرة جدا، منها أنه كان يبرئ الأكمة والأبرص وأيضا الأعمى. هذا الرجل كان أعمى اللي هو قريب الملك، ولما نظر الملك إليه فوجده يبصر فقال: كيف أبصرت؟ فقال له: شفاني ربي. قال: أنا؟ قال: لست بربي، ربي وربك الله سبحانه جل في علاه. فالله جل وعلا أجرى على يديه أنه يشفي المرضى حتى يتبعه الناس ويعلمون أن الله جل وعلا صنع له ما لم يصنع لغيره. فإذا إثبات الكرامات نأخذها مستنبطة من هذه القصة ونرد بها على الذين أنكروا الكرامات، لأن هناك طائفة أنكرت الكرامات وقالوا: إن قلنا بالكرامة سوينا بين النبي وبين الولي ولا بد من التمايز. ونحن نقول: لا، التمايز موجود لأن الولي لا يتحدى بها لكن النبي يتحدى بها. حيثما رأيت خارقة للعادة وقام الرجل الذي صنع الله له الخوارق للعادات فتحدى بها فقل هو ساحر. أخطأت يا باشمهندس، فقل هو نبي. أخطأتم والله. إذا جاء فتحدى بها ووجدنا الدلائل الباهرات أنه من الله مرسل وقال إني جئت من عند ربي وهذه الأدلة، قلنا هو رسول. وإن لم يظهر لنا الأدلة على أنه رسول فإذن فهو إيه؟ ساحر. يبقى المسألة فيها تفصيل. فإذا جاء أحد يتحدى بمعجزة لو في الزمان هذا يبقى لابد أن نقول قولا واحدا، إيش هو؟ أنه نبي أو رسول، قولا واحدا. حاشا لله، ده ما خاتم الرسل والأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى قولا واحدا هو دجال أو ساحر لأنه تحدى بها. أما إذا أخفاها فظهرت على الناس فنقول هي كرامة بشر الله بها الصالحين من عباده. وقد حدث كثير مع الصحابة هذه الكرامات، وكثير جدا منها ما يتسامح في الأسانيد، كما قلنا في مسألة مثلا أكل الأسد لأبي لهب يتسامح في الأسانيد في مثل هذه، في السير أو في التراجم يتسامح في ذلك. وقصة الجبل يسارية فيها نظر طبعا، والكلام على الانقطاع وغيره في الأسانيد، بحث الأسانيد ليس اليوم، لكن نحن الآن نمررها ونستأنس بها. أن عمر بن الخطاب كان سارية بعثه في سارية ووجد أنه قد أحيط به من جميع الجوانب ولا نجاة له إلا أن يحمي ظهره الجبل، وكان هذا مفاوز بينه وبين سارية. فخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على المنبر، خطب خطبة عظيمة، وقف الناس يستمعون ثم قطع الخطبة فقال: الجبل يا سارية. عبد الرحمن بن عوف نظر إلى الموقف، وما كان يحب عمر أن يكون في هذا الموقف، فلما نزل فقال: يا أمير المؤمنين، يعني أنت قلت كذا وكذا، ما أحب أن يراك الناس في هذه الحال، يعني أنت الآن في تسير يمينا ثم تذهب إلى الجنوب، كيف تتكلم بهذا؟ من سارية وسارية؟ أين سارية وأين أنت؟ فقال: والله ما رأيت إلا أن سارية وسط المعمعان، يعني في صغير الحرب، معمعان الحرب، فوجدت ألا حماية له إلا أن يحتمي أو يحمي ظهره وظهر من معه بالجبل، فقلت: الجبل يا سارية، الجبل يا سارية. فجاء بعد ذلك الصريخ يثبت أن نجاة كانت مع سارية عندما سمع صوت عمر. هذه كرامة ليست بعدها كرامة إن صح الإسناد، وإن كان كما قلنا فيه نظر أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: الجبل، الجبل يا سارية، يعني حمايتك أن تجعل ظهرك أو تجعل الجبل خلف ظهرك. أيضا من الأسانيد الثابتة التي نقولها بصحة وبجزم هذه الكرامات التي حدثت لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه جاءه الأضياف، أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع لهم الطعام، فكانوا لا يأكلون اللقمة إلا وتنبت الأخرى بعدها، يأخذون اللقمة فيجدون بعدها اللقمة كرامة لأبي بكر. وكرامات أبي بكر كثيرة، كما قال أسيد بن حضير لما نزلت آية التيمم بسبب عقد عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فقال: ليست هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. وهذه أيضا كرامة من الله للعلى ليبين فضل هؤلاء الصحابة الأماجد الأكارم. بل ومن التابعين قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني والذين يلونهم ثم الذين يلونه. وخصيصا قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيس القرني خير التابعين وأتى بالأحاديث، لكن خير الناس قرني ثم الذين يلونه. قد حدث مع التابعين عظيم أمر جلل حدث معهم من التابعين الذين لم يروا رسول الله، لم يسعدوا بالصحبة، والصحابة أفضل منهم، لكن حدث معهم ما حدث مع الأنبياء والمرسلين كرامة له. حتى بكى عمر بن الخطاب بكاء شديدا، وكانت فراسة في عمر بن الخطاب. العلماء يتمدحون بفراسة عمر كثيرا بموافقته للقرآن وأيضا بالفراسة العظيمة في الناس. أبو مسلم الخولاني كان في أرض الأسود العنس، والأسود كان قال إن هو نبي كرسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه من الله ما يستحق. الغرض المقصود هو رجع إلى الإسلام بعد ذلك. شوفوا مين اللي تنبأ مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسيلمة وسجاح، سجاح صح كده، والأسود، وإيش ثاني؟ أربعة، فين الرابع؟ ما قلناه أولا. طيب احنا قلنا سجاح رجعت للإسلام وحسن إسلامها، والأسود ما أسلم حتى لا أكون واهما. الغرض المقصود أخذ أبا مسلم الخولاني رضي الله عنه وأرضاه فقال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد. قال تشهد أني رسول الله؟ قال لا. فأضرم النار وألقاه فيه، فلما ألقاه في النار نظر الناس إليه وإلى وساقه يحترق، والرجل لا يحدث له شيء ولا يحترق. ثم قال بعض الذين ينصحون، طبعا هذه إن أراد الله بأمير خير جعله إيش؟ جعل له وزير خير أو جعل له بطانة خير، وإذا أراد الله بأمير شر جعل له بطانة شر. فقاموا له قالوا له إن تركت هذا الرجل سيفتن الناس، بدل ما يردوا إلى دين الله جل في علاه يقولون أنت الآن يظهر لك أنك كذاب، ارجع اتق الله ربك حتى لا تخلد في نار جهنم. لا، زينوا له عمله وقالوا له لو تركت هذا الرجل سيفسد عليك الناس، اترك الناس الذين اتبعوه فهذا سيفسده. فنفاه فذهب ورجع إلى المدينة، فلقي أول من لقي عمر بن الخطاب. قال سمعت عن رجل كذا وكذا؟ قال هو عبد من عباد الله جل في علاه. لما قال عبد من عباد الله وعمه ماذا قال عمر بن الخطاب؟ قال والله ما أراه إلا أنت. فقال اخف عني يا أمير المؤمنين، أو قال اخف عني يا عمر بن الخطاب، أو يا صاحب رسول الله، أو كما قال. الغرض المقصود تفرس عمر بن الخطاب فأتى به، ثم أخذه فأجلسه بينه وبين أبي بكر، فبكى بكاء شديدا، ثم رفع يديه للسماء يحمد الله وقال الحمد لله الذي أراني أن في هذه الأمة من يحدث معه مثل ما حدث مع خليل الرحمن سبحانه وجل في علاه، لما ألقي في النار واحترق الوثاق ولم يحدث له شيء، وكانت النار بردا وسلاما. أيضا هذا أبو مسلم الخولاني كانت النار عليه بردا وسلاما. وأيضا بعض الصحابة القراء الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ابن دثنة عندما أخذوه فقتلوه كان قد عاهد الله ألا يمس مشركا ولا يمس مشركا. هو كان في غزوة بدر قتل مشركا عظيما فحلا، فأرادوا أن ينتقموا منه فاجتمعوا إليه ليأخذوه فيقطعوا يده أو يقطعوا منه الكبد أو يمثلوا به، فيأخذون بقطعة من جلده إلى أهل القتيل اللي هو في غزوة بدر فيشفي صدره من قاتل أو من واترهم. فلما ذهبوا إليه بعث الله طيرا، الدبر بعث الله طيرا فحفت هذا الرجل الصاحب الجليل الذي عاهد الله، وهذه كرامة، عاهد الله ألا يمس مشركا ولا يمس مشركا. فلما كان صادقا حتى بعد الموت ما استطاع مشرك أن يمس جلده، فبعث الله الدبر فحفظه الله جل في علاه من أن يمسه مشركا ولم ينالوا منه شيئا بحال من الأحوال. هذه كرامات كثيرة حدثت للأولياء، وقد حدث للصحابة الكرام أكثر من ذلك. عمران بن حسين قال كنت أمشي فتأتي الملائكة فتسلم علي حتى اكتويت، فلما انتهيت رجعت فانتفى السلام، فلما رجعت الملائكة فسلمت عليه. وأيضا الكرامات كثيرة جدا. الحسن والحسين عندما ذهب يمشيان يعني جاءت ظلة بيضاء ملائكة يستنيرون، والعصا التي أخذها كانت تستنير في يدي حتى يذهب إلى أمي أو يذهب إلى بيتي. فهذه دلالات واضحة جدا على ثبوت الكرامات للأولياء، وثبوت الكرامات للأولياء هي معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم. من الفوائد المستنبطة تقفون، احنا لو وقفنا مجلدات مش هننتهي، فانا بأوجز والله هذا بإيجاز. من هذه الفوائد ايضا جواز الكذب لدفع المضر واجتناب المفسدة. من وين نأخذها؟ من اول من صدر القصة، لما اشتكى الغلام للراهب فقال له ايش؟ ها؟ قال يضربني الساحر ويضربني أهلي. فقال له إذا أتيت الساحر وخشيت الساحر فقل حبسني إيش أهلي. ومن اللي حبسه؟ الساحرين، راهب، راهب، وكان جالس مع الراهب يتعلم منه. قال فإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. وهذا تعريض جيد جدا، صح ولا كذب صريح؟ كذب صريح. فإذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. هذه فيها دلالة حتى في شريعة من قبلنا، مع أن بعض العلماء يقول شريعة من قبلنا إيش ما فيها هذه المسائل الرخص، لكن في شريعة من قبلنا فيها هذه الرخصة وفيها الكذب. الكذب من أجل دفع المضرة. إيش المضرة التي كانت يمكن أن تحدث لهذا الغلام؟ يقتل، يضرب، يعرف أنه على دين غير دين هذا الملك، فبعد ذلك يعرض للتعذيب. فكذب. فإذا هذا من أهم الفوائد، جواز الكذب لدفع المضرة أو لجلب المصلحة. لذلك قال العلماء من كان له مال عند رجل جحده وسرقه ويريد أن يأخذه ولا يستطيع أن يأخذه إلا بالكذب له أن يكذب ويأخذه. وهذا قاله ابن حزم، بل ارتاق فوق ذلك، قال وله أن يقسم على ذلك ليأخذ حقه في مسألة فقهية عظيمة، مسألة الظفر، الغرض المقصود الظفر. قال ابن حزم وله أن يقسم على ذلك. أما جواز الكذب فجاء صريحا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الكذب محرم، أو لا يجوز الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، وفي أن يرد الرجل زوجته يكون بيبغضها موت، كلما دخل عليها قال اللهم ملك الموت لو كان أسرع علي لفزت بهذا الخير، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وهو خاف أنه يفتن به. فلكن يدخل يقول ما أحببت في الدنيا غيرك. حسناته طبعا، نعم، ما أحب غيرها، لأن الحسنات كلها منها، صابر عليها وعلى اللي هي فيه، فله أن يرضيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب وفي إرضاء الزوجة، وهذه إرضاء الزوجة تدل على العموم، ما يأتي أحد يقول لي ممكن يكذب عليها في مسألة الطلاق أو تكذب عليها في مسألة الطلاق، لا، على العموم. يقول لا يطيق أن يراها ولا يسمع صوتها، يقول ما سمعت صوتا ترنمت به نفسي إلا صوتك، وهو في الداخل يقول يا كذاب يا أفاك، أنت تريد سماع، لكن له ذلك. لما؟ حتى ندفع المفسدة العظيمة، لأنها لو قال لها صوتك أجش، ما سمعتش صوت الحمير أولى من صوتك، إيش هتفعل؟ إما تقتله إما تقول طلقني لا أعيش معك اليوم، والبيت يتهدم، صح ولا لا؟ فمفسدة عظيمة. فلذلك الشرع جاء بالكذب لدفع هذه المضر، الكذب إرضاء للزوجة. الثالث طبعا كان رجل متزوج الثانية، وكل شوية مراته تتصل بي أنت فين؟ أنا بين الحدائق والبساتين. فتريدوا حتى أفهم وأتدبر، وهو طبعا حدائق وبساتين عنده، أنا في عمل شاط مثلا، فهو ممكن أن يعرض أو يكذب، لأنها لو عرفت هتبقى كالثور الهائج، وممكن الكياس تتحضر والسواطير كلها تظهر، فلا بد أنه يتجنب هذه العاصفة الهوجاء في إرضاء للزوجة. والثالثة للإصلاح بين المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. لذلك يجوز الكذب من أجل الإصلاح بين المتخاصمين. وهذه المسألة عامة، الكذب جائز لكل الأمة الإسلامية إلا النبي، لا يجوز على النبي أن يكذب، هذا الراجح الصحيح، حتى ولو كان في الحرب، وهو الذي قال الحرب خدعة. الراجح الصحيح، هذا مسألة فيها بحث كبير ولست مهيئين للبحث الكبير، لكن أنا سأوجز بالدليل الناصع الذي يثبت أن السلام لا يجوز عليه الكذب. أولا الدليل واضح جلي، وبعد ذلك إشكالات نحلها. أما الدليل الواضح الجلي، ابن أبي الصرح كان كاتبا للوحي ثم ارتد وتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، ثم جاء عثمان بن عفان يشفع له، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد هذه ولا يقبل هذه الشفاعة ويريد قتل. فلما أثقل عليه عثمان بن عفان واستحيا النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحد من الصحابة قام فقتله، قبل النبي صلى الله عليه وسلم بيعته، ثم عاتب أصحابه فقال لكم أما كان منكم يعني من رجل رشيد يقوم يراني أمتنع عن بوايعتي أن يقتله؟ فقالوا يا رسول الله لو ألمحت لنا بعينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي أن تكون له إيش، هذا ده كذب العين لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم، أما كذب اللسان يكون إيش، مفهوم؟ يعني كذب العين لا يجوز. قال ما كان للنبي أن يكون له من خائنة عين، خائنة عين. فهذه العلماء استدلوا بها على أنه لا يجوز الكذب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان درء المفسدة وجلبا للمصلحة. طب ماذا نقول بقى في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابة أنهم قالوا إذا أراد غزوة ورى بها بإيش، يعني إذا أراد الشرق ورى وسأل عن إيش، عن الغرب. وأيضا دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ممن أنتم فقال من ماء صحيح، وأبو بكر أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتضي بذلك. أبو بكر هذا يقولون من هذا، فيقول هادي يهديني، يعني يقصد للناس هادي يهديني يعني خريتا، راجل يهدي السبيل في الطرق ما أعرفه، وهو يقصد أمر آخر. فهذا حدث في محضر النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الإجابة على ذلك سهلة يسيرة، الحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع في الكذب. لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يريد مكة فيسأل عن تبوك، هل هذا كذب؟ تبوك وطرق تبوك وكيف الطرق الوعرة ونسلك أي الطرق لنذهب لتبوك. لما يقول تبوك النبي صلى الله عليه وسلم، السامع سيسمع ذلك ويكون فاطنا لبيبا، يقول إيش؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش لإيش؟ لتبوك، السامع، مع أنه يريد الأخر. فهل هذا كذب؟ لا، هو ما قال أنا جهزت جيشي لإيش؟ لتبوك، لا، هو بيسأل عن تبوك، فأوهم السامع أن المسألة اتجاهها إذا كان فهم ذلك أن الاتجاه إلى تبوك. فإذا يقول بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا كذب في هذا القول. لما سئل ممن أنتم قال من ماء، هل كذب في هذا؟ لا والله، خلق الله الإنسان من إيش؟ من ماء مهين، فصدق في ذلك. فإذا الكذب يجوز كما قلنا للأمة بأسرها، أما بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز، وهذا الراجح الصحيح، وقد بينا الإجابة على الإشكالات. الفائدة الرابعة ولا الخامسة؟ ده في القصة الرابعة في القصة. أهل الحق في بلاء شديد، وما زالت الحرب مستعلة مشتعرة بين أهل البطلان والكفران والعصيان والخزلان، وبين أهل الإيمان والطاعة والصالحات. قال الله جل في علاه حاكيا عن أعدى أعداء البشرية أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذه فيها دلالة واضحة أن الحرب مشتعلة مستعرة، لا يمكن أن تنتهي بحال من الأحوال. سنة كونية، وسنة الله لا تبديل لها، وسنة الله لا تغيير لها. وهذه تستنبط من قول الراهب للغلام، قال له أي بني أنت خير مني، وهذه الفائدة ستأتي وسنقف عندها، لأن هناك فائدتان مهمتان. الفائدة الأخيرة التي عبأتها لكم وخبأتها ومش ممكن أقولها الآن، هي مسألة التفجيرات ومسألة حمل الأحزمة الناسفة. وأنا كما قلت أدين الله بأنه مقتول قاتل لنفسه، وسيقع في الخلاف في مسألة التوبة، وسأأتي بأدلة القوم الذين استدلوا على أنه شهيد، وسأبين ضعف هذه الأدلة وأنها واهية جدا لا يمكن أن تعتبر. سأسردها أمانة لمن قال بأنه سيكون شهيد، لأن هذه القصة كلها برمتها تثبت لنا أنه لا يجوز لأحد أن يحمل ناسفا ولا غير ناسفا، حتى لو كان في معنى الحرب، لا أنه يقتل الأبرياء والدماء البريئة، وأيضا يسفك دماء الذين دخلوا هذه الدولة أو غير الدولة بأمان، الدول الإسلامية بأمان، ويتجرع على شرع الله وحدود الله جل في علاه، ويحسب أنه يحسن صنعه. هذه المسألة سنتعرض لها الأسبوع القادم مع المسألة الأخرى، ألا وهي بأن الإخلاص هو الذي تستوي به نصرة هذه الأمة. الفائدة الأخيرة التي سنقف عندها أو قبل الأخيرة، أهل الحق في بلاء، قال يا بني أنت خير مني وإنك ستبتلى فلا تدل علي. وهذا هو دأب الصالحين، وهذا دأب الذين يسيرون على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم. من أول الخليقة لآخر الخليقة لابد أن يبتلى المرء، ولذلك قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فلا بد أن تبتلى. ولذلك قال الإمام مالك كلاما من ذهب، قال من لم يبتلى فليشك في إيمانه، من لم يبتلى فليرجع إلى إيمانه، فهو في شيء عنده، في خلل عنده، من لم يبتلى فليشك في إيمانه. وقالوا الإمام الشافعي يا إمام أيمكن المرء أم يبتلى؟ قال والله لن يمكن حتى يبتلى، لن يمكن حتى يبتلى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وإن البلاء يغربل الناس كما قلنا، ليميز بين النقاوة وبين النخالة. آخر هذه الفوائد أن نسبة النعمة لباريها من أصل التوحيد، نسبة النعمة لباريها هو من أصل التوحيد وكمال التوحيد. وهذه فيها دلالة واضحة جدا من الغلام وكمال إيمان الغلام عندما قالوا له أنت تشفي المرضى، أنت تبرئ الأكمه والأبرص، أنت تحيي كذا وكذا، قال لا، إنما يشفيك الله لست أنا، إنما يشفيك الله. فهذه نسبة النعمة لباريها، هذا أصل أصيل من ديننا من توحيدنا. وقد كفر الله أقواما لم ينسبوا النعمة لهم بل نسبوا النعمة لأنفسهم، كما قال قارون قال إنما أتيت على علم. وأيضا صاحب الجنة إيش قال؟ ولئن رددت إلى رب لأجدن خيرا منها منقلبة. فهو يرى أن هذه النعمة ليست من الله جل في علاه، ولئن أوتيها وممكن يشكر لكنه يرى أنه أحق بها، يعني يرى أن المسألة أخذها بذكائه أو بقدرته. يبقى لنا فائدتان. الفائدة الأولى الإخلاص عمود النصرة لهذه الأمة بقوله أنت خير مني، وهو المعلم وقدمه. ليتنا نسمع الدعاة الذين يتصدرونه ليعلموا أن ديننا فيه هذا الأمر. إن كنت داعيا على حق فأنت تعلم أن العالم هو الذي يقدم. كم وكم من الناس لم يعرفوا عالمنا الفاضل المبجل بكر أبو زيد الذي ترتكز الأمة عليه، وكم وكم من الناس يعلمون الدعاة المشاهير الفصحاء البلغاء أبو العتاهية والمتنبي. نحن لا نحتاج لا للمتنبي ولا لأبي العتاهية ولا لغيره، نحتاج لمن يقول قال الله قال الرسول، لمن يمحص النظر فينظر في عضل المسائل فيشفينا بالجواب الشافي. فالغرض المقصود وإن كان الدعاة فيهم خير وإنهم يعملون للأمة عملا عظيما جليلا يجرون الناس بالجلاء بالسلاسل إلى دين الله جل في علاه، لكن يبقى عليهم أمر عظيم جلل هو أن يبينوا أن الأمة ترتكز إلى العلماء وعلى أكتاف العلماء. وهذا سنبينه الأسبوع القادم إن شاء الله.